بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، ما زال حديثنا عن جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أنه لما جاءه رجل قال له: أوصني يا رسول الله. طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم الوصية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. فكرر السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: لا تغضب. وهي كلمة وجيزة، يقول السائل، يقول: ففكرت في الغضب، فإذا هو جماع الشر كله. النبي صلى الله عليه وسلم نصحه وأوصاه بأن لا يغضب، فيقول: فكرت في الغضب فإذا هو جماع الشر كله، يجمع الشر كله، لأن الغضب إذا سيطر على الإنسان أفقده توازنه في القول وربما في الفعل. فالرسول صلى الله عليه وسلم بين له أن لا يغضب، والعلماء يقولون النهي عن الأمور التي هي ربما تكون من فطرة الإنسان ومن طبيعته، فالنهي إما أن يتجه إلى مقدماتها وأسبابها، أو ينتهي أو يتجه إلى آثارها. فبعض الناس هو سريع الغضب بطبيعته، هكذا خلق على هذا، يغضب لأدنى الأسباب. وبعض الناس ربما يكون لديه مرض، إما ضغط، إما سكر، إما كذا، فهو سريع الغضب. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغضب. وما أمر الله عز وجل، وما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نهى الله عن شيء، ولا نهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وهو مستطاع للإنسان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلا بد أن يكون هذا الأمر من مقدور الإنسان، لا ينهاك الله عن شيء لا تستطيعه. فلما نهى عن الغضب، لا شك أن الإنسان مطالب أن يعود نفسه السعة في الأمور وسعة الصدر مما يواجه، هذا أمر ربما يكتسبه الإنسان بالمراس. لكن في مثل هذا الحديث ذكر العلماء أن النهي يتجه إلى الأسباب، يعني لا تتعرض لأسباب الغضب، لا تتعرض لأسباب الغضب ابتداء، ولتتحلى بالحلم. بعض الناس يتعرض لأسباب الغضب، يحمل كل قول على أنه إذا خاطبه أحد يحمله على أنه أن هذا القول أنه ضده، فيقف موقفا معينا. إذا أحد نصحه حمل هذه النصيحة على أن هذا الإنسان يريد أن يشهر به وأن يبين عيوبه وأن يفضحه، فيغضب لذلك. إذا بين له الحق إذا كذا يحمله محملا سيئا. فعلى الإنسان ابتداء أن ينظر إلى الأسباب التي تؤدي به إلى الغضب، لا يتعرض للغضب، بل عليه أن يتأنى في الأمور. ثم إذا فرض أن الإنسان غضب عليه أن لا يرتب عليه آثارا، وهذا يأتي معنا في معالجة الغضب. يعني إذا غضبت اسكت، لا تتكلم، لأن الشيطان في وقتها يكون له سلطان عليك، يأمر وينهى. والغضب كذلك، ولذا قال الله عز وجل: ولما سكت عن موسى الغضب، قالوا كأن الغضب هو الذي يتكلم، سكت بمعنى سكن. لكن العلماء قالوا إن هذا كأن الغضب له لسان يتكلم، وأنت غضبان لا تتحدث، لا تتكلم، اسكت. وهذا يأتي معنا في طرق المعالجة من الغضب. إذن النهي إما أن يتجه إلى الأسباب، أو يتجه إلى الآثار وما يترتب على الغضب. بعضهم غضب فقطع العلاقة بينه وبين زوجته بالطلاق، طلقها بالثلاث في حالة غضب. وجاء رجل إلى ابن عباس وقال له: إني طلقت زوجتي ثلاثا، فبماذا تفتيني؟ قال ابن عباس: لا يستطيع أن يحل لك ما حرم الله عليك، حرمت عليك زوجتك. وكثير لو تسأل المفتين تجد أناس يأتونهم يبكون، الشيطان سحب لسانه في تلك اللحظة وقال: هذه العدو اللدود، وهذه الفاسدة، وهذه كذا، لا مخرج منها إلا بالطلاق. فيطلقها في الحال، ثم بعد أن يسكن عنه الغضب ويسكت عنه الغضب، أنا إن شاء الله، بعد أن يسكت عنه الغضب يندم على هذا الفعل. وكم من أناس وصل بهم الغضب إلى أشد من هذا، إلى القتل، غضب من شخص فقتله. فحين يصدر منه ذلك الفعل يشعر بالندم ويشعر، لكن بعد أن أوقعه الشيطان في نتائج غضبه. فالغضب لما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: أوصني، يريد وصية شاملة من الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول ما أوصاه بشيء ولا نصحه بشيء إلا بكلمة واحدة، قال: لا تغضب. إذن هذا الغضب قد يكون سببا من أسباب القتل، قد يكون سببا من أسباب الطلاق، قد يكون سببا من أسباب الإيذاء للناس، وهي غضبة يغضبها الإنسان. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، ليس الشديد هو الذي يصرع الناس، ولكن الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب. هذا هو القوي الذي يستطيع أن يسيطر على أقواله وعلى أفعاله في حال الغضب، يملك نفسه. وفي رواية أخرى أنه قال: ما تعدون الشديد فيكم، أو ما الشديد فيكم؟ قالوا: الذي يعني يصرع الناس. قال: لا، لكن الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب، يستطيع أن يسيطر على أقواله وأفعاله، فلا يتكلم إلا بما يعلم أنه خير. والغضب لا يخلو أحد من الغضب، لا يخلو أحد، قليلا أو كثيرا. وإن تفاوت الناس في هذا الباب، بعض الناس سريع الغضب وبعضهم دون ذلك، وبعضهم آتاه الله حلما وسعة صدر لا يغضب من الأشياء مهما قيل له. ولذا هناك علاج للغضب. أولها أن الغضب من الشيطان، هي نار يوقدها الشيطان في قلب ابن آدم، والمخرج منه هو الاستعاذة بالله عز وجل. تساب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأحدهما على صوته وانتفخت أوداجه غضبا، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها هذا لذهب ما به، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقيل للرجل: إنه قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: لست مجنونا، أو ما أنا بمجنون، ما أخذ بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم. فالغضب من الشيطان، أول ما تشعر بالغضب قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فيطفئ هذه النار، لأن هذه نار تشتعل في قلبك. فإذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خف هذا الغضب. الأمر الثاني، ورد في الحديث أن الإنسان إذا كان قائما فليجلس، وإذا كان جالسا فليضطجع. لماذا؟ قالوا: لأن القائم أقرب إلى البطش، أنت قائم وغضبت ربما ضربت الذي أمامك، فإن كنت قائما فاجلس، وإذا كنت جالسا فاضطجع. فهذا مما من العلاج الذي يعالج الإنسان به نفسه عند الغضب. ومن العلاج أن يتوضأ الإنسان، يتوضأ حتى يسكن عنه هذا الغضب، لأن الشيطان من النار والنار لا يطفئها إلا الماء، فيتوضأ حتى يسكن. والأمر الآخر من العلاج هو أن يسكت ولا يتكلم، لا تتكلم حال الغضب، ربما تتكلم بكلمة تندم عليها. الأول كان لدفع البطش حتى لا يبطش الإنسان، إذا كان قائما فليجلس، وإذا كان جالسا فليضطجع. والأمر الثاني من أجل القول، ولهذا أكثر الذين يطلقون في حال الغضب، يغضب من زوجته، قد يكون الأمر لما تنظر إلى السبب تجد أنه سبب تافه لا قيمة له، لكن الشيطان يعني يرسل جنوده وسراياه في الناس، فثم يسألهم: ما فعلت؟ يقول: فعلت كذا، فعلت كذا، لم تفعل شيئا، حتى يأتي الشخص يقول: لم أزل بفلان حتى فرقت بينه وبين زوجته، فيقول: تعال اجلس عندي. فالشيطان حريص على أن يوقع بين الزوجين، وليس له فرصة إلا في حال الغضب، يريد أن يفسد بين المؤمنين، ولا يستطيع إلا في حال الغضب. انظر نصيحة الرسول صلى الله عليه وسلم، كلمة واحدة قال: لا تغضب فقط. إذن إذا كان الأمر كذلك، فإن الإنسان ينبغي أن يتحلى بالحلم بقدر ما يستطيع، وأن لا يرتب الآثار عليه. أيضا ربما يكون أحيانا يعني من حل المشاكل في الزوجية أن يخرج الإنسان من البيت، يذهب ثم يعود بعد ذلك حتى تهدأ الأمور. وما رأينا سببا أعظم من أن يبقى الزوجان كل منهما يلقي كلمة، كلمة وراء كلمة، حتى تفسد الحياة، هي تقول كلمة ويقول كلمة، وربما يؤدي هذا إلى الطلاق. ثم بعد ذلك العلماء يتكلمون عن الآثار التي تترتب على الغضب، الآثار الفقهية من طلاق وغيره، حتى الطلاق ليس كل واحد، ما في أحد يطلق زوجته وهو يضحك، يعني يقول بعض ما طلقت زوجتي وأنا غضبان، هل في واحد يطلق زوجته وهو يضحك؟ لابد أن يكون في غضب. حتى الذين فرقوا بين أنواع الغضب قالوا الغضب في غضب في مبادئ الغضب هذا لا يترتب عليه الطلاق، وقالوا هناك نوع يغلق على الإنسان بحيث لو سكت وقلت له ماذا قلت يقول لا أدري ماذا قلت، تكلم بكلام لا يشعر بماذا قال، فهذا قالوا لا يقع، لأن هذا أغلق عليه، لا طلاق في إغلاق، وهذا قد أغلق عليه ولا يدري بماذا تكلم. ومرحلة وسط يعرف ما يقول وإن كان غضبانا، فهذا أيضا يقع. فينبغي للإنسان أن يتأمل هذا وأن لا يقول وقع طلاق في غضب وانتهينا، حتى نعرف درجة الغضب. ليس كل غضب لا يقع فيه الطلاق، وليس هذا محل اتفاق أيضا. إذن هذه مسألة مترتبة على قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب. بعض الناس حتى يغضب لله عز وجل، لكن الغضب ربما يعديه إلى أمر محرم، وذلك أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلين أحدهما عابد والآخر مسرف على نفسه، فالعابد ينصح هذا المسرف على نفسه الظالم لنفسه ينصحه دائما، فضجر منه ذات يوم فقال والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله قد غفرت له وأحبطت عملك أو كما ورد، فقال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت أو أفسدت عليه دينه ودنياه، دينه ودنياه، كلمة واحدة، هذا غضب لله. ولكن انظر كيف تكلم بكلمة والله لا يغفر الله لفلان، من الذي يتألى على الله عز وجل؟ من الذي يقول فلان لا يغفر له؟ ما يستطيع أحد. رب شخص مسرف على نفسه يتوب توبة إلى الله عز وجل فيقبل الله منه، الله غفور رحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أسرفوا على أنفسهم بالمعاصي بالذنوب، ولكن تداركهم الله بلطفه ثم تاب الله عليهم ليتوبوا، تاب الله عليهم وفقهم الله إلى التوبة الصادقة. فحتى الذي يغضب لله عز وجل أحيانا يتعدى الحد، والموفق هو الذي لا يخرجه غضبه إلى باطل. نعم ينبغي أن يغضب لكن لا يخرجه الغضب إلى باطل. ولذا نقول أسألك كلمة الحق في الرضا والغضب في كل حال، فهذا الذي هو المطلوب، إذا حتى ولو غضب الإنسان لا يخرج إلى الباطل، هذا الموفق. أما من إذا غضب خرج إلى الباطل وأطلق لسانه وفعاله فيما لا يحبه الله ويرضاه أو فيما يندم عليه، هذا لم يوفق في غضبه. فالرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة الوجيزة أعطانا منهج في حياتنا، لأن هذا جزء كبير مما يقع للإنسان من مشاكله وغيرها هو بسبب الغضب. يغضب الإنسان فيقول كلمة يندم عليها ولا تساعة منها. إذن أيضا الغضب قد يقود الإنسان أحيانا إلى ما لا يجوز شرعا من القذف. بعض الناس إذا غضب تود أنك لم تسمع منه كلمة، ينطلق لسانه بالسب وبالقذف، ربما يترتب على هذا أحكام شرعية من الحد وغيرها لهذا القاذف. فعلينا أيها الأحبة أن نصون ألسنتنا وأن نحفظ أعمالنا عند حالة الغضب، وأن نعمل بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كان في طبعه أنه لا يغضب، يعني من كان في طبعه حليما متأنيا، فليحمد الله عز وجل: إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله، الحلم والأناة. الحلم يحلم عمن أساء إليه وفيه أناة في الأمر وتريث، هذه صفات يحبها الله عز وجل في عبده. إذا أردت أن تكون محبوبا عند الله فاسعى جاهدا أن يكون فيك حلم وأن يكون فيك أناة، وأن لا تعجل، لأن هذا سببه العجلة ويؤثر على حياة الإنسان. أسأل المولى جلت قدرته أن يحفظنا وإياكم وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.